ولا عنب ولا زرع حتى يبلغ صلاحه. وبلوغ الصلاح ذهب العاه، يعني هنا في الغالب يأمن العاه الجوايح، يأمن الأخطار المرض كله في الآخر حتى تحمر وتصفار، كله في الآخر حتى يبدو صلاحها، كله في الآخر حتى في العيام حتى يسود وفي الحب حتى يشتد. كل هذا بيان بدو الصلاح. بعض العنب يسود وبعض العنب ما يسود، المقصود حتى يبدو صلاح، يعني حتى تكون حلاوته المعتادة، تذهب عنه الحموضة ويبدو صلاح العنب سواء كان أسود أو غير أسود. يقول حتى يسود يشير به النوع الذي يسود، هناك أنواع لا تسود. فإذا بدأ صلاح العنب وبدأ صلاح التمر والزرع جاز بيعه، ويبقى حتى يحصد أو يجز من الثمرة، فيقول هذه الثمرة التي في النخل أشتريها منك بكذا، تبقى في رؤوسها حتى يصل منها إذا كان قد بدأ صلاحها، واشتري منك هذه هذا العنب الذي قد استوى بكذا وكذا ويبقى حتى يزبد لا بأس، وهذا الزرع الذي اشتد حبه اشتري منك حتى نحصده. أما قبل فلا، قبل أن يستوي لا يشترى إلا إذا كان للحصد، لكن يحصد الزرع علفا أو التمر علفا فلا بأس. أما أنه يشتري قبل بدو صلاحه ويبقى لا، لأن لا تؤمن عاهد. ثم إذا وقعت عاهة توضع، لو اشترى الثمرة وأصبها دائحة تكون من مال البايع، توضع الجاهة المشتري لأن ما قبض القول الحقيقي. فلو اشترى ثمرة النخل ثم أصبته جائحة جراد وغيره فهو من ضمان البايع، لأن الرسول أمر بوضع الجوائح، لأن لم يقبض القول الكلي ما دام في يد البايع. حديث جابر في بيع النخل في بيع التمرة، بيع النخل إذا باع نخلا قد أبرت، قد أبرت الثمرة في من مال البائع، لكن قد أبر اشترى نخلا وفي ثمرة قد أبرت تكون من مال البائع تبقى، فإن كان ما بعد أبر هو تابع للأصل، إلا إذا شرى المشتري وترى الثمرة تابعة، اشترى نخل وفي الثمرة ترى الثمرة تابعة ولوها مؤبرة ولوها قد اصفرت وحمرت، المقصود أنها تابعة لا باع تابعة. الشرط يلزم إذا شرط المشتري أن الثمرة تتبع تتبع، وإلا فيها تبقى للبائع. إذا باع في الثمرة قد أبرت بسر أو قد بدأ صلاحها تكون للبائع، تبقى في رؤوسها حتى تجد إذا كانت قد أبرت. أما إذا كان لا بعد أبرت توها تطلع، ولكن بعد أبرت فهي تكون للمشتري لا للبائع، تبع الأصل. وفق الله الجميع. ذكرت العافة بفعل آدم، ذكرت العافة بفعل آدم يضمنها الآدم، الآدم يضمنها ويكون خيار للبائع يضمنها لصاحبها للمشتري، لأنها ما ضاعت عليه سواء ضمنها هذا ولا ضمنها هذا. الخرص يعني خرص أقل من خمسة شك غالب فما أشكوه فيه يترك أقل من خمسة، يعني خمسة توسق إلا ربع، أربعة توسق ونص، يعني ما تبلغ الخمسة. نعم قاعدة دائمة هذه قاعدة دائمة شك إذا كان مراوي إني أشك في حل الشيء. نعم. يعد إلى الذي ما في الشك. نعم. ها؟ لو بعت من أخيك تمرة فأصابته الجائحة. تكلمنا عن الجائحة. ما عرفنا الجائحة وشي أصاب جراد ولا غيره. هذه الجائحة. أكل التمر من ضمن البيع أو الزرع يأتي جاه جراد وكلها جراد، كلها الجراد من ضمن البيع. فهمت؟ هذه الجائحة، الجائحة المصيبة يعني جراد ولا غيره ولا برد ولا غيره. نعم. بالتخلية والنخل بالتخلية كله بالتخلية. لا مو قبض تام، ولهذا أمر النبي بوضع الجوائح

وهو نية الوفاء والحرص على الوفاء فالله يعينه ويوفي عنه. أما من أخذ أموال الناس وقصده خيانة والظلم فإن الله يتلفه إما في الدنيا وإما في الآخرة وإما فيهما جميعا نسأل الله. فهذا فيه الحث على النية الصالحة والاستدانة وأن يستدين ونيته الصادقة ليحرص على الوفاء ويؤدي الحق الذي عليه في وقته، هذا ممن يعينه الله. وإن كانت له نية أخرى فهو من أسباب التضييق عليه وإيقاع في الحرج والهلاك نسأل الله. والحديث الرابع صلى الله عليه والعشر رضي الله عنه إن قاتل النبي صلى الله عليه وسلم إن قول فلان قدم له بز، البز السلعة التي يباع، يقال لها بز ثياب أو خرق أو ما أشبه للبيع، في حل من ذر وفي البز الزكاة، يعني السلعة تجلى من البيع. فلو بعث إليه واشتري من ثوبين ميسرة قال فبعث إليه فامتنع من البيع إلى أجل إلى ميسرة. وهذا إما يكون يهودي وإما يكون منافق خبيث أحد ممتنع عن البيع عن البيع النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفي قلبه شيء. فهذا المذكور المشار إليه إما يكون يهوديا وعداوتهم معروفة وإما يكون منافق وعداوتهم أشد وأخبث. والفائدة من هذا أنه يجوز للبيع إلى ميسرة تبيع نهاية السلعة إلى ميسرة وانا اديك وان عينه اوضح والى اجل مسمى في نص القران السنه اجل معلوم. فقول ميسره لفظ مجمل فالمعنى ميسره يعني الى اجل معلوم يتيسر فيه القضاء، لان السنه المجمله والايات المجملات ترد الى الايات هذه المفسرات، فالمتشابه ترد الى المحكمه. فالميسرة هنا يعني إلى أجل يتيسر فيه الثمن. يقول يا فلان أنا محتاج إلى ثوبين، محتاج إلى شاة، إلى شاتين، إلى بعير، إلى بعيرين، لكن إلى ميسرة إن شاء الله سأوفيك إياها في رمضان، في شعبان، في رجب، يعني الآن ما عندي كل فلان، ولكن إن شاء الله يتيسر فيه أجل المعلوم لا حرج في ذلك. وعليه الصدق والتحري والحرص على الوفاء بالعهد والأجل عدم المماطلة يستطع. وفق الله من العمل من استدان وهو يعلم ينوي بنفسه الوفاء لكن يعلم صعوبة الوفاء سهل الله نية الوفاء وأن لها أسباب سوف يعملها الحمد لله. أما إذا كان يعلم ما عنده شيء لا يغر الناس، أما إذا كان لا يرجو ثم يجي شيء يرجو غلة من ملكه لا سعادة أن تجيد لا مساعدة أن يرجو أسباب. لكن ما ورد حديث في فضيلة السدانة لا تنبع بالسلف ما أعرف ورد أن لو اقترض مني أحد المال وأعطيت إياه ثم بعد فترة عجز عن تسديد هذا المال هل أحصل إليك لي مثلا أن أحسبه من الزكاة؟ لا تنظر وإن كان ذو عسرة فنظر. ما أحصل إليك ما أحصل من الزكاة؟ لأنك تبي تقيم عليك تبي تسلم منها لأن المؤسر وتجعل الزكاة حتى لا يضيع عليك المال وقاية لمالك. لا أمهله وإذا أعطيت لأجل فقره ولياقة أو فاك ما في بأس، ما يكون حيلة تقول أعطيك حتى توفيني. إذا أعطيت قلت هذا أنت فقير ومحتاج وهذه مزكاتي وأعطاك من شيء من غير تواطؤ ولا شيء لا بأس. الله يسلمك. إذا أسلم الشيء المكيل بالوزن أو أسلم الشيء الموزون بالكيل لا هذا إذا تواضع على هذا لا بأس، الصحيح لا بأس. يتعامل به أصحاب المصانع الآن يقدم الثمن على من أجل أن يصنع له بضاعة بمواصفات معينة ما هي موجودة الآن معدومة. إذا كان أجل المعلومة انتهى الوجه الأول. فضلا اقلب الشريط لمتابعة ما تبقى على الوجه الثاني.